أخيرا يسأل ويقول: هل يصح لي نكاح بنت ابن خالتي أم لا؟ نكاح بنت الخال أو بنت الخال وبنت ابن الخال وبنت بنت الخال كله جائز. المحرم نكاح الخالة نفسها أو العمة نفسها، أما بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال لا حرج في النكاح. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.